والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا خير المسلمين وحفظ المسلمين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأكرمنا بنور الإيمان وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. تبرعنا من حولنا وقدرتنا ونجحنا إلى حولك وقوتك يا عظيم ويا كريم. حسبنا الله من المرجوين حسبنا الصالح من المرجوين حسبنا الرازق من المرجوين حسبنا القاهر من المرجوين حسبنا الحسن من هو أحسن حسبنا الله ونعم الوكيل. وبعد، كنا وصلنا إلى تعلم القدرة، وتعلم التعلم وطلب صفة الأمر الزائد عن الذات، أو اختبار الصفة أمرا زائدا على القيام المحلي. وبين أن التعلم بصفة القدرة هو الممكنات، أن تتعلق بالممكنات، تتعلق بالقدرة يكون انتقاط دوار. قلنا ان القدرة لها تعلقان، تعلق صاروخي قبلي وتعلق تنشيطي حالي. وبينا ما معنى هذين التعلقين مع اعتبار ان التعلق هو امر اعتزالي يتصف أما تعلق القدرة فهو الوظيفة وصلاحيتها في الأدب بالتزام والإعجاب. أما التعلق التجديد الحادث هو إبراز القدرة، ذلك المراد أو ذلك الممكن بالفعل الذي أراد الله وجوده. لذلك كان تعلق القدرة البدني أعم من تعلق القدرة تجريبيا. فهذان هما التعلقان. ثم قال شارك الاختياري على تركه لقدرة القدرة الصغرى من عثمان بن حفيدة، وإيجاد المسلم أشار به إلى أن مبدأ الاختياري هو التركان وقيل الحدود. فما ليس بمسلم من واجب مستحيل لا يتعلق به القدرة، ولا يجب أن يكون أثرا، فإن هذا باتفاق وببيان الواجب واضح. لماذا تتعلق القدرة بالواجب والمستحيل؟ لا تتعلق القدرة بالواجب والمستحيل. لماذا لا تتعلق القدرة بالواجب والمستحيل؟ تجاوز الجواب به مع استخدام التعبير لأنه مقيد. أو فالحادث مثلا إذا رجع عنه أعرض الحياة والتدبير والتقاري والمعيشه كذا ان عالم تعالى بقوه في مرار صديقي من الفراغ. نعم، هذا ما ذهب اليه الجمهور والامام الاشعري والجويني غير التحقيق، يقول كل الغرض غير التحقيق، عدم مطلق وعدم اضافه السابق وعدم اضافه لاحقا. هل يمكن نطلع هذه العبارات وبعدين نشوف؟ العدم المطلق هو العدم في الأدب في اللابداية، إيه هذا هو واجب في حقيقة الأمر، لأنه لا يعني لا قديم إلا الله تبارك وتعالى بمعنى أنه أدبي يعني ابتدائي لوجوده، فالعدم واجب في الأدب واضح؟ فهذا يعني قطعا لا يتعلق بالقدرة. ثم شيء عدم المطلق عدم إضافة ثابت، هذا زيد هذا وجود زيد يعني كفكره عدم أم لا، هذا العدم الثابت يعني هو منضبط إلى زيد بعد قبل وجوده كان جو وكتاب كعدمنا في زمن التفاح في زمن الجنون معدومون نحن هناك. طيب هذا لا تتعلق به القدرة، شنو بالله وغيرها على طول محقق يختلف بين الامه غير المنطقه في اي بلاد ماشي، قدرات من عدم الضرب سابقا، هذا عدم الإضافة لها، هذا الآن نحن نقوم بتكلم وتتصور المسائل، ينتهي مريض عبارات كلامية، عبارات كلامية ممكن يعني تدخل على الذهانية وتخاف منها، كل كتب المعرفية وشوية ومفاجئة ومفاجئة، لكن العبارات صعبة، أما هذا كلمة جديدة. فالآن نفهم في عبارة قلنا عدم إضافي لا عدم إضافي سابق، هذا شيء موجود وجود لا، طيب فكم هو ممكن قابل لعدم الخلاف؟ عند عدم الوجود يعني معنى أن ينطفي أو وجوده ويحل ويحل محله العدم، هذا العدم بعد فنائه واضح أن تعلق بالقدرة يعني العدم ما لا يزال وضع هل تتعلق في القدرة أم لا؟ الإمام الأشعري والجويني قال لا تتعلق بالقدرة، هذا متفق عليه، هذا متفق على عدم تعلق بالقدرة به لأنه واجب، القدرة تتعلق بالواجب وضع القدرة لا تتعلق بالواجب، فلا تتعلق بالقدرة بالعدم المطلق. هرمي الإمام الأشعري والجواني والجمهور قال لا تتعلق القدرة بالله، وكذلك قال لا تتعلق القدرة بالله، لا تتعلق لا بالله. الإمام البقلاني قال تتعلق بهذا وبهذا، والمحققون والمحققون والمحققون مثل الإمام البزوقي مثلا في المسألة في كلام أكثر من هذا يعني أكثر من هذا ما أراه ذلك عن الإمام البزوقي، خلينا نتعلق لأنه عندهم عندهم قدرة في الوجودية والنفس نتعلق بالموجود بالوجود بالكون الموجود يعتمد على عدم شيء هو مثل أخرى لكن ما شوي عوضة بالنسبة إليه الاختلاف لأنها لأن العرب يبقى زمانين أم لا وحتى جانا هكذا من المطلوب من المطلوب من المطلوب من المطلوب من المطلوب من المطلوب من المطلوب من المطلوب من المطلوب من المطلوب من المثل هذه قد يكون سلبية مهمة جدا، وهي تأثير القدرة في عدم الوصف. هو ممكن لكن معلوم هل تؤثر في القدرة؟ واضح. ذهب الإمام البخاري ومن تبعه إلى تأثير القدرة في عدم الوصف. ممكن معلوم في عدم الوصف كذا ولا إحساس تتعامل القدرة في عدم الوصف. واضح؟ شو بتخرب يا عبد الله؟ واضح؟ مش واضح. ممكن نحكي على الواجب بدل الواجب يعدم هو والمهم المستحيل خلوا يفتح انا اخذها ويعدم يو اصلا يوجد حتى يعدم مش لاقي معناها صار في تهاب تحقيق حاصل تحقيق يعني طيب نغوم بفضل هذه المصطلحات لنحكي عدم الممكن ممكن يعدم الواجب يعدم المستحيل نقول انه يعدم ما لا وجد حتى يعدم مش لاقي في عدم الممكن الممكن يعدم الممكن أن يموت في زمن الإنسان موجود هذا معلوم هذا عدم الممكن عندما يعني تعلق القدرة بإعدامك وأنت موجود أو تعلق القدرة موجود خالص داهي أنا سمعتم هل تعلق القدرة بإعدامك السابق اللاحق هذا عدم الممكن كذلك ومن بقرية قد تعلق بها لو بها لكن تعلق قبضة قبضة ما هي ما معناها تعلق قبضة يعني بس تعلق تلوح تحريف يعني هذا العدم اللاحق الذي يعني وجودك تعلق قبضة بإعدامك فأصبح كما عدم هذا العدم قابل أن يقلب وجودا بالقدرة فتعلق القدرة بالعدم إلى وجود فهنا تعلق القدرة به حتى الإمام الثالثي لما قال به وقال إن السوء أدب أن نقول هذا غير تحقيق فما ذهب إليه الأشعري والجويني والجمهور البعض هذا الكلام غير تحقيق ولهم يعني حججهم يعني الإمام البخاري ومن تبعه ذهب إلى تأثير القدرة في عدم الممكن فمن فعل عدم الممكن أنت في زمن الصحابة موجود هذه عدمك المضاف السابق وفي المستقبل بعد عمر الطول إن شاء الله تعلق القدرة بعدمك فأصبحت معدوما هذا العدم الإضافي اللاحق تتعلق به القدرة أم لا تتعلق القدرة عند الإمام البخاري تعلق أفضل بمعنى أن القدرة صالحة للإيجاد يعني لطرح العدم وإبداله بالوجود فهو بداية وأنت وجاية تعلق القدرة بهذا العدم اللاحق هذا هو الدليل توجيه مش خارج الله تعلق القدرة به مش عدم هو تعلق القدرة به إيجاد فهذا ليه تعلق القدرة بالعدم المضاف إلى قال كن لبث قال لبث يوم او بابي قال بل لبثنا مئة عام فانظر الى طعامك وشربك لم يكن وانظر الى حمارك وان جعلك عيسى منك وانظر الى العظام كيف ينشئها ثم نكتبها فهذا الرجل يعني اعجمك الان عدم بالنسبه لوجوده هو عدم مضاف لاحق تعلق القدره به يتعلق القدره به ام لا لا خاف كيف من يعلمه إلا ما نعلمه هو الموجود ندور على الموضوع. أي هذا هو الموضوع. الموضوع على المسألة هي مثلا الجوهر هذا الجوهر. قيام هذا الجوهر أو وجود هذا الجوهر هو بإيجاده الأعراض. فإذا سلب عن الأعراض أو منع ذلك المدد العرضي كان عدم. كان الزيت بفكرة الفراش. مثل ذلك هو الأعراض الموجود في ذلك الجوهر. فإذا زال ذلك العرض زال أن ذلك ارتفع ذلك الشيء. بالضبط يعني بالنسبة للوجود. نعم. فنتكلم عنه إن شاء الله. نعم. هي علاقة الجوانب الأعراض. هذا يعني إذا ثبت الحدوث لأحد مثل جميع المجلات المنزل ثبت للآخر ضرورة بدل اثنين. قيل ما خاب من حكم كمنا لا عدم قديمه لا حد. قيل ما خاب من حكم كمنا لا حد. قيل ما خاب من فك من كمن مزقا لا عدم قديم لا حد. صحيح. تشرح هذا طبعا حتى تعرف متى وقت ليس تصدق. طيب بالنسبة تعلق أن القدرة تتعلق بعدم الممكن بالإمام البخاري وما تبعه إلى تأثير القدرة في عدم الممكن. كل هذا هو التحقيق. ذهب الإمام الأشعري وإمام الحرمين إلى أن عدم الحوادث سواء كانت جواهرا او اعراضا راجع بنفسه الى القدره. لان هذا القدره عندهم لا بد ان يكون وجوديا. تستخدم يعني اصل المساله بالنسبه اليهم. قلنا ان القدره تبقى تاثير. اقول تاثير. قال والتاثير لا يكون الا وجوديا. لذلك قال لا تتعلق القدره بعدم الموت. هذه أول. فلكن علق القدرة بالعدم عندها. لأن الحادثة إما جرم وإما عرض. حادثة إما جرم وإما عرض. نعم. والعرض من صفاته النفسية انعدامه بمجرد وجوده. من غير فعل الزاعم بناء على أن العرض لا يبقى ثمانين. هذه مسألة شائكة نوعا ما. لكن هي فصفة بالنسبة للمحققين. وإن اعتمدها أي أخذها بالسنة والجماعة إمام الأشعري الدوري لكن تحقيق أول كلام غير تحقيقا. قال فيه الشيخ عبد الحكيم بأنه مصدق علم مصدق. شوف بالنسبة هذا شيء طبيعي عن جسمي قلنا أنه فيها أنه يتميز بالحركة والسكون عرضان قائمان بهذا. قال الصفة النفسية لهذا قلنا في الصفة النفسية هي ما لا يتعقل شيء بدون الآن جدا شيء عام. قالت العرض من هو الحركة والسكون قال الصفة النفسية لهذا العرض انعدام من مجرد وجوده. شوف الحركة الآن هذه العدم عندما تكون الحركة العدم السكون عندما يكون السكون عندي هذا الجد وقلادة لهذا هذه التحمل هذا عملتها له ذلك كيف تشكل لهذا العرض والحركة الإعدام هو يعني بمجرد الحركة من عدم وسكون الآن عندما وجد السكون عدم وعندما وجد الحركة عدم وعندما وجد السكون عدم هذا بناء على ماذا؟ أن هذا العرب، العرب اللي هو حركة مثلاً، الحركة توجد من عداد السفور، والسفور يوجد من عداد الحركة. واضح؟ واضح يا أبي؟ هذا القول مبني على ماذا؟ على أن العرب لا يبقى زمنين. أنا لا يبقى زمنين، واضح؟ يبقاش زمن يعني. لماذا؟ لأنه حركة العدم، الحركة لما الآن هنا سكون عدم تلك الحركة، فلن يبقى زمنين، لأن زمن الأول وهذا زمن الثاني. هذا الزمن الأول، هذا الزمن الثاني، هذا هو الثاني. طيب غير الحركة هون، طيب سكون وزاد، مع عدم الحركة هو قدمان. يعني الذي الحركة لا تبقى إلى هنا، حتى ترجع إلى هنا. عليك أنه غير واضح، ليس قرى مرات وتجيك عند الأمور الخطيرة. هذا مبني على أن العرض لا يبقى زمني، ليه لا أحكي كمية. إنه هو يعني يقرا ان العرب يبقى زمانين والاخر كلام تفصل يا رب عندك حق فيه يتوقع فيه زياده العميل. طيب وهذا هذه القاعده كتبناها ايما وبنوا عليها رؤيه كافيه منهم من الاشعري والجويه ايما لو في يهود مذهب مذهب جماعة من السوق مذهب الأشعري يعني الحكاية مش أسعى يعني الحكاية يعني أيام من بعضهم يتناقشون ويتحاور لكن هذه الأمور ليست ليست ليست ليس يعني ليست من الأصول إنما يعني من القوة من التحقيقات والتحقيقات يعني الأشياء وأيهما أطول أطول بالنسبة لأرض الواقع يعني وما يسمى علما يسمى حقيقة به ثم الآن لماذا قالوا أن القدرة تتعلق بالمعلوم أولا لأن القدرة عندهم يعني صفة التأثير والتأثير لا يكون إلا بالوجود نعم لأن الحقيقة إما عرض أو إما جرب أو عرض والعرب من صفات النفسية إعدامه بعد إعدامه بمجرد وجوده من غير فعل بناء على يعني شفت عندنا أن العرب أنه وجد الآن وجد حاجة صفات النفسية إعدامه بمجرد وجوده بعد ذلك الإعدام لم تتعلق بالقدرة لأن القدرة تتعلق بذلك بعد الشهر لماذا؟ قالوا لأن العرض صفات النفسية العدامة هو بعد وجوده فهو عدم هكذا هو يعني هكذا شيء مناسب وجوده بمجرد العدامة لذلك القدرة تتعلق بما هو من غير فعل فاعل يعني هكذا اكتشفهم هذا ذلك هو بناء على أن الدور على أن العرض لا يبقى زمنين بناء على ان العرب من صفاته النفسية اعدامه بعد وجوده فلما وجد العدم فذلك العدم الذي اصابه لم تتعلق فيه القدرة لماذا لا تتعلق فيه القدرة؟ لان من صفاته النفسية اعدامه بعد وجوده فنقول كذلك واضح لهذا كلام من الاشعري وجوده من الباقلاني ونحن الباقلاني